إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام متصلا حول السلسلة التي بدأناها، وهي الأسباب التي تؤدي بالعبد أن يقع في الذنب والمخالفة. وقلنا أن هذه السلسلة من الأهمية بمكان عظيم في حياة المسلم، لأن ما ينغص على الإنسان حياته في الدنيا أن يخالف شرع ربه عز وجل. وكلما خالف الإنسان شرع ربه كلما ضيقت عليه الأمور، وكلما شعر بالضيق وبالحرج وبعدم الارتياح وبعدم الطمأنينة، كل هذا يرجع إلى مخالفة الشرع وإلى الوقوع في الذنب أو الاشتراء على محارم الله عز وجل. كما ذكرنا قبل ذلك، أهل العلم بالاستقراء أي بالنظر في الأدلة وبالنظر في الواقع وجدوا أن للذنوب أسباب ومعاصي. وقلنا فيما قلنا أنه ينبغي على كل مسلم وجوبا عينيا أن يقف على هذه الأسباب، وبعد ذلك يكون صادقا مع نفسه، هل يا ترى تحققت هذه الأسباب في أم لم تحقق؟ فإن كان يفعل الذنب فلا بد أنه وقع في سبب من الأسباب أو تحقق فيه سبب من الأسباب فمن جرائه وقع في الذنب، ولن يتمكن العبد مهما أوتي من كل شيء أن يتخلص من الذنوب والمعاصي إلا بعد أن يتخلص من السبب الذي أوقعه في الذنب أو أوقعه في المعصية. وأي مسلم يحاول أن يتخلص من الذنوب والمعاصي دون النظر إلى أسبابها فهو كمن يخط في الهواء أو يكتب على الماء، عبث لا يأتي من ورائه فائدة إلا إضاعة الوقت فقط. ذكرنا فيما مضى إخواني من جملة أسباب الذنوب والمعاصي الجهل، أن يكون العبد جاهلا بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأوامره وبنواهيه وبالحلال والحرام. أيضا من جملة الأسباب التي ذكرناها الاغترار بالله والأمن من مكر الله. يغتر العبد بعفو الله وبرحمته ولا يعمل شيئا من الصالحات، أو يأمن من مكر الله كما قال عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذكرنا في هذا الأمر أن كثيرا من القوم يغتر ويتمادى في المعصية بإمهال الله عز وجل له، يمهله ربنا عز وجل مرة واثنين وثلاث وأكثر من ذلك، ولا يوقع عليه العقوبة القدرية، بل لا يكشف ستره عنه، يبدأ يغتر العبد في المعصية ويظل مستمرا عليه. الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام وبأسمائه وصفاته. السبب الثالث الذي تكلمنا عنه بشيء من التفصيل قلنا هو الإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات، وقلنا أن هذا أكثر ما يأتينا من قبل أعدائنا، أغرقوا الأمة في الشهوات وأثاروا عليها كثيرا من الشبهات. وبناء على ذلك بدأ كثير من الناس يتأثر بالشبهات التي تطرح ويقع في المعصية، وينغمس في الشهوات التي تنشر ويقع في المعصية. هذه الأسباب الثلاثة التي تكلمنا عنها بالتفصيل اللي هو الجهل والاغترار وكثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، تكلمنا عن علاجها أيضا بالتفصيل. فقلنا على وجه الإجمال أن الجهل علاجه العلم، اتعلم، اعرف دينك، وخصص وقتا معينا من أوقات يومك لطلب العلم. ولا أشك قيد أنملة أن من انهمك في أمور الدنيا وأعرض عن طلب العلم بالكلية لا شك أنه مقصر. ومن ظن أن خطبة الجمعة فيها علم فهو واهم، لأن خطبة الجمعة ما هي إلا وعظ وتذكير، أما طلب العلم من مظانه وأيضا من باب التنبيه. القنوات الفضائية لا يؤخذ منها علم، أغلب من عليها من أهل البدعة. أيضا من ظن أنه سيتعلم العلم من الكتب فهو واهم، فربما يقرأ معلومة على وجه الخطأ فتستقر في قلبه فلا يسلم منها إلى أن تقوم الساعة. يبقى لابد من حضور دروس العلم في بيوت الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة، أهل العلم الأثبات، أصحاب المنهج الصحيح. لذلك إذا نظرنا إلى الواقع الأليم المرير الذي نعيشه، نجد كثيرا من القوم يقعون في الذنوب والمعاصي. وإذا سألت أحدهم: ما الذي أوقعك في هذا؟ ولما اشترأت عليه؟ ولما قدمت عليه؟ يتكلم بشيء من التبجح، وهي فيها ايه؟ طيب هل لا سألت قبل ان تفعل؟ ولما سألت، سألت من؟ ولما افتاك بالحرمة هل تزمت بالفتوى ام ماذا صنعت؟ اخوانا، مشكلة الأمة الإسلامية في كل أنحاء الأرض وفي مصرنا بالذات العزوف عن طلب العلم والعزوف عن تعلم علوم الشريعة، وهذا أمر مزر للغاية. فمن ظن أن العلم مقصورا على المؤسسة الرسمية في الجامعات فهو واهم. لابد للأمة ولأفراد الأمة أن يقبلوا على طلب العلم حتى يتعلموا الحلال من الحرام، فيقبلوا على الحلال ويبتعدوا عن الحرام. يبقى علاج الجهل العلم. وكذلك لما تكلمنا عن سبب الاغترار بالله والأمن من مكر الله، علاجه النظر إلى الواقع، وأن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بعد ذلك قلنا الشبهات التي يثيرها الأعداء، من الكفرة ومن غيرهم من أهل البدعة، كما أثاروا تعذر إقامة الحدود في الوقت الحاضر، واتكى على هذه الشبهة أهل البدعة من المبتدع وغيرهم، وقالوا يتعذر علينا تطبيق الحدود في الوقت الحاضر، وهذا من الكلام الفجي ومن الكلام الباطل. فشرع الله عز وجل يطبق ويقام في كل زمن وفي كل مكان، ليس هناك أمكنة وليس هناك أزمنة نقول أنه لا يمكن أن يطبق فيها شرع الله. شرع الله يطبق في كل مكان وفي كل زمان. أما بالنسبة للإغراق في الشهوات فقلنا علاجها، وعلى مدار موعظتين فرقنا بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، وقلنا أن الكيس العاقل من عنده إثارة من علم ومسكة من عقل لا يتردد لحظة في إيثار الآخرة على الدنيا. هذا إخواني كان على وجه الاستعجال مجملا لما سبق ذكره في هذه السلسلة، وهي أسباب الذنوب والمعاصي. نواصل مستعينين بالله عز وجل، ونتكلم اليوم عن السبب الرابع، ويتبقى معنا سبب نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله. سبب اليوم الذي يؤدي إلى الوقوع في الذنب والمعصية ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. أعيد السبب: ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. من باب التنبيه، فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الذين أوتوا العلم أن يبينه للناس. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وصح عنه أنه قال: من مس الحصى فقد لغى. يعني من مس الحصى فقد لغى. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المساجد مفروشة بالحصباء، الحصباء اللي هي تعادل السن الذي يستخدمونه في الخرسانة المسلحة. فكان ممكن الرجل يمسك الحصى يعبث بها بأصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. الإنصات لكلام الواعظ يوم الجمعة فرض لازم، فأرجو أن تنتبهوا لهذا. نرجع لموضوعنا: من أسباب الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. هذا الأمر سأحاول جاهدا أن أوجز الكلام فيه، ولكن أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية، لأن هذا السبب بالذات من أكثر الأسباب إيقاعا في المعصية، ومن أكثر الأسباب عدم التفطن والانتباه له. يعني الجهل والاغترار والإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات ده أمر واضح. ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى من أقوى الأسباب أن توقع العبد في المعصية، ومن أكثر الأسباب ألا يتفطن إليها المسلم. ومن أجل هذا نرجو التركيز حتى نستوعب ونخرج بمعلومة معينة نستعين بالله ونعمل بها. ما المعني بضعف الإيمان وغياب وزع التقوى؟ ابتداء، ما المعني بالإيمان؟ كل القوم بفضل الله الذي أمامنا وغيرهم من أهل الإسلام من أهل الإيمان، يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره. هذا موجود عند الجميع، ولا نجرؤ أبدا أن ننفيه عن أحد. طيب، هذا الإيمان الذي يوجد عند كل المسلمين بيضعف وبيقل وبيزداد وبينمو. فكلما ضعف كلما وقع العبد في المعصية، وكلما ازداد كلما ابتعد العبد عن المعصية. يبقى أصبح دلوقتي لزاما علينا أن نعرف ما هو الإيمان، بعد ذلك نعرف كيف يضعف كيف يزيد، بعد ذلك كيف نزود إيماننا حتى لا نقع في المعصية. يعني ما فيش عاقل على وجه الأرض هذا الذي أعتقده أنه يتمنى أن يقع في معصية، ولكن التمني شيء والأخذ بالأسباب شيء آخر. ما أي واحد مثلا بيقع في المعصية يمنع زكاة ماله، يترك بعض الصلوات، ينظر إلى بعض المحرمات، هو في قرارة نفسه يتمنى أن لا يفعل، ولكن التمني في حد ذاته لا يكفي، بل على العكس هذه مضرة عند العبد، لأن الأماني بدون عمل رأس مال المفاليس. إخواني معشر المسلمين، ما هو الإيمان الذي إذا ضعف العبد يقع في المعصية، زاد العبد يبتعد عن المعصية؟ انتبهوا إخواني، قرر أهل السنة والجماعة أن الإيمان الذي طالب الله عز وجل به الخلق وأمرهم أن يأتوا به هو مكون من القول والعمل. فقالوا إن القول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وقول القلب وهو الإقرار والتصديق الذي يؤدي إلى العمل القلبي وهي إخلاصه ونيته الذي يتولد منه عمل الجوارح. يبقى أصبحنا عند الإيمان الذي نتحدث عنه عبارة عن نطق بالشهادتين، بعد ذلك إقرار القلب، بعد ذلك عمل القلب، بعد ذلك عمل الجوارح، والأربعة جزء واحد. يعني إذا سقط واحد من الأربعة بالكلية لا ينفع العبد الثلاثة المتبقين. طيب، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان الذي إذا ضعف يضعف عند العبد ويجترئ على معصية الله، وإذا زاد يبتعد العبد عن معصية الله. يقول عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. أنت يا ولد فأخبر ربنا عز وجل عن إيمان المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقال ولا نفرق بين أحد من رسله. طيب، كلنا يؤمن بالله، نعم، وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. الإيمان في اللغة معناه التصديق، يعني كلنا نصدق بوجود الله ونصدق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر، ده موجود عندي وعندك. طب ما طالما موجود الإشكالية فين؟ انتبهوا يا إخواننا، الإشكالية أن التصديق الذي في القلب بأركان الإيمان الستة، هذا التصديق يزيد وينقص، فكلما ازداد قوى الإيمان ابتعد العبد عن المعصية. طيب، هذا التصديق إذا قل يضعف الإيمان، يفعل العبد المعصية. ومن أجل ذلك نريد من كل مسلم عنده إنصاف أن يسأل نفسه سؤالا: أنت مؤمن بالله؟ الجواب نعم. طيب، مؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته؟ نعم. طيب، ما تأثير هذا الإيمان عليك في الحياة الدنيا؟ أضرب مثال: الذي آمن بالله لابد أن يؤمن بأن الله عز وجل سميع بصير، ويثبت لله عز وجل كل الأسماء وكل الصفات. طيب يبقى أنت آمنت بالله وبأنه سميع بصير، يسمع كل شيء ولا يخفى عنه شيء، ده من لوازم الإيمان. فإن كنت آمنت بذلك خبرني، ما الذي حملك على أن إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، وإذا كنت بينك وبين نفسك عملت الأفاعيل، وإذا رأيت الناس ابتعدت عن المعاصي؟ أمر يحتاج إلى جواب مقنع. أين إيمانك بالله الذي تزعم أنك أمنت بالله؟ فإن فعلت المعصية وأنت تزعم أن الله يراك ومطلع عليك ويسمعك، لابد أن تجيب لنا عن هذا السؤال: هل جعلت الله عز وجل في منزلة أقل من منزلة الخلق، أم أن الله أعلى عندك من منزلة الخلق؟ الجواب الثاني: الله أعلى عندي من منزلة الخلق. فلماذا لما غبت عن الناس فعلت المعصية، ولما أمام الناس كنت مستقيما وأنت تزعم أن الله عز وجل مطلع عليك؟ انتبهوا يا أخوانا، ما دي قضية خطيرة. يعني مثلا بعض الناس في الوقت الحار ونحن في موسم في قريتنا وفي قرى مصر موسم حصاد القمح، وسأتكلم عن فقه الزكاة في الموعظة الثانية، ولكن أقتبس من هذا الأمر: الله عز وجل مطلع عليك ويعلم ماذا حصدت من محصولك، فلما ذهبت إلى الدار وأخبأت المحصول ولم تخرج الزكاة، أتصرف هذا من رجل يزعم أن الله مطلع عليه؟ لا والله. فين إيمانك؟ أين إيمانك بالله؟ وأين زعمك أن الله مطلع عليك؟ لذلك مرة عالم من العلماء بقدر الله ماشي في طريق، فوجد لصا دخل بستان رجل ليسرق، فوقف العالم على أول البستان فوق دون أن يراه اللص، فلما دخل اللص سمع بكاء صبي، كأن أصحاب البستان كان معهم صبي فتركوه، فلما دخل اللص سمع بكاء الصبي خرج مسرعا فأمسكه العالم قال له: تعال، دخلت لتسرق فسمعت بكاء الصبي فخرجت؟ قال: نعم. قال: تخاف من صبي يبول على نفسه ولا تخاف من الله الذي يراك؟ ماذا أمر يحتاج إلى وقفة، وقفة مع النفس، بحيث يفكر كل واحد منا هل فعل إيمانك مستقيم أم لا؟ كثير من الشباب يتعاطون المحرم من التدخين وغيره بين أصدقائه أو في خلواته دون أن يراه أحد، ويزعم أنه لا يدخن أمام أبيه ظنا منه أن هذا أدب مع الله مع أبيه. طيب أين أدبك مع الله؟ انتبهوا يا أخوانا، ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية، ومن أخطر الأسباب لعدم فطنة الناس إليها. الله عز وجل مطلع علينا، رقيب على العباد، مطلع على الضمائر، عالم بالأسرار، وأن سر العبد عنده مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. أين إيمانه بالله عز وجل؟ أيضا إيمانك بالملائكة، وربنا عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، أي قول، لا بد أن يكتب إما في سجل الحسنات وإما في سجل السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا من الإيمان الذي ينبغي أن نراعيه الكل، وده من فضل الله علينا، يؤمن باليوم الآخر يوم القيامة، ويؤمن بأن مصير الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعير. هل هذا الإيمان ظهر أثره في جوارحك؟ يعني لما آمنت باليوم الآخر وأن الله عز وجل سيحاسب العباد على كل شيء، سيحاسب العباد على كل شيء، هل يا ترى أيقنت بهذا اليوم وأثر فيك أم ماذا؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فللأسف الناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا، وعندها لا يتمكن العبد من استدراك ما فاته. الحق نفسك قبل أن يأتيك الموت فجأة وأنت لا تدري متى يأتيك، ففق من غفوتك وتب إلى ربك قبل فوات الأوان. يبقى مجمل الإيمان هذا التصديق بالغيبيات. لذلك نضرب مثلا ليوضح المعنى للأذهان أكثر، فنقول أنا نبهت قبل كده مرة ونعيد ولن نمل، قلنا أن النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس عند سماع الوعظ من الشيطان، فيجب أن تنتبه. يعني أتيت إلى الجمعة ونمت، طب خبرني لما أتيت، لما أتيت؟ نقول رجل أنت تثق فيه تمام الثقة، ثقة عمياء، فبينما أنت تسير في طريق معين قابلك فسلم عليك وقال لك أين تذهب؟ ده صديقك الذي تثق فيه تمام الثقة، فقلت له أذهب إلى فلان ابن فلان في البلدة الفلانية، فقال لك قف أرجع. قلت له لما؟ قال هذا الطريق مغلق من منتصفه ولن تتمكن من الذهاب من هذا الطريق، أسلك الطريق الآخر. السؤال بقى لي ولك، ما هو التصرف الطبعي المنطقي حينما تسمع هذا الخبر من صديقك البشري الذي تثق فيه أنت ثقة عمياء؟ الجواب سترجع، وإن تصرفت غير ذلك ستتهم في عقلك، أو تتهم بأنك لا تثق في هذا الرجل الذي ادعيت الثقة فيه. يبقى لما أخبرك بأمر هذا الخبر أنت صدقته، فلما صدقته أثر في سلوكك، إن لم يؤثر فلا فائدة فيه، إن لم تتأثر بالخبر الذي أخبرك به فلا فائدة فيه، ترجع. وهذا التصرف هو الطبعي العقلي الذي يصدر من الأسوياء. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، أخبرنا بأن هناك ملائكة تكتب علينا كل ما نقول، تكتب علينا كل ما نفعل، صحف تكتب عليك، وإذا مت تختم فلا يفتح ختمها إلا في أرض المحشر أمام الميزان. أخبرنا عز وجل بأن هناك يوم القيامة وأن هناك جنة ونار. هل يا ترى هذه الأخبار التي جاءت من الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول صدقناه؟ نعم، ولكن أين أثر التصديق على جسمك؟ في الأثر، أين أثره؟ انتبهوا يا أخوانا، ولا نريد مغالطة، كثير من القوم يغالط نفسه وفي الحقيقة يلوم نفسه في الآخرة ولا ينفع اللوم. قف مع نفسك وقفة حساب وسل نفسك، أنت تزعم أنك أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أين أثر الإيمان في سلوكك؟ لما الغش؟ لما الكذب؟ لما الغيبة النميمة؟ لما الحقد؟ لما الحسد؟ لما أكل أموال الناس بالباطل؟ لما الظلم في المواريث؟ إلى غير ذلك. وأنت تزعم أنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه ما هي إلا مجرد دعاوى وكلمات خرجت من قلب أجوف، لن تنفعك عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. شاهد إخواننا أن ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى سبب كبير وخطير من الأسباب الوقوع في المعاصي. فبناء على ذلك، لكي نتخلص من هذا السبب لا بد أن نزيد في إيماننا. يبقى ضعف الإيمان يؤدي إلى المعاصي. طيب، أريد أن أقلل من المعاصي، أزود الإيمان، كيف أزود إيماني؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فالله عز وجل يقول وقوله الحق في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كيف أزود إيماني؟ الجواب: أول طريق من طريق زيادة الإيمان تعلم العلم الشرعي. أول طريق من طرق زيادة الإيمان تعلم العلم الشرعي. لذلك في آية في القرآن أوقفت كل العلماء، وفيها يقول ربنا عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم آمرا إياه: وقل ربي زدني علما. ولم يقل وقل ربي زدني إيمانا. ليه؟ لأن يستحيل أن يأتي الإيمان إلا بالعلم، يستحيل. لذلك بواب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. يستحيل أن تؤمن أو يزداد إيمانك إلا بالعلم الشرعي. لذلك لما عزف الناس عن العلم الشرعي، انظر إلى الواقع الأليم المرير الذي نصطلي بناره من غياب الضمير والاشتراء على محارم الله. كل هذا من ماذا؟ من عدم العلم وعدم طلب العلم الشرعي، سواء من الناس أو ممن ولاهم أولياء الأمور أن يعلموا الناس وتركوا نشر العلم الشرعي وركنوا إلى الدنيا الزائلة. الله من ورائهم محيط. الأمر الثاني الذي من خلاله نزيد الإيمان هو كثرة الأعمال الصالحة. الدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يخطو بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الأعمال الصالحة. أيضا من الأشياء التي تزيد إيمان العبد التفكر في كون الله وفي آلاء الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أيضا مما يزيد العبد إيمانا أن يفكر العبد في نعم الله عز وجل عليه. وهذا الأمر إخواني يحتاج إلى بسط وإلى تفصيل، لأن من كثرة النعم بدأ العباد يتناسوها، ونظرا لعدم الفقه في القضاء والقدر، وأن الله خالق العبد وفعله جعل العباد ينسبون النعمة لأنفسهم. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا أردت أن تقف على نعم الله عليك، انظر وسل والداك وسل والديك لما نزلت من بطن أمك كيف كان حالك وما كنت تملك من حطام الدنيا، وانظر إليك الآن عندك 20، 25، 30، 40، 50، 60، وانظر إلى نعم الله عليك من الأشياء الدنيوية الحسية، تعرف نعم الله عليك. أيضا يا أخوانا، من أعظم نعم الله على العبد بعد أن وفقه وهداه إلى الإسلام وولد من أبوين مسلمين، من أعظم النعم على العبد أن يسبل ستره على العبد فلا يفضحه أمام الخلائق، من أعظم النعم والله. لذلك كلنا إلا ما رحم ربك له بعض الهنات والسقطات، يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يراه أحد. هلا وقفت على نعمة الله أن أسبل الستر عليك؟ يبقى من أسباب زيادة الإيمان أن يتفكر العبد في نعم الله عز وجل عليه. يبقى العلم، الأعمال الصالحة، التفكر في كون الله، أن يتفكر العبد في نعم الله عز وجل عليه. هذه الأشياء إذا استعان العبد بالله وطبقها يزداد إيمانه، فإذا زاد الإيمان قل أن يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، نحن في قرى مصر في هذا الوقت في موعد حصاد القمح، فلزاما علينا أن ننبه على فقه الزكاة لمحصول القمح، فهذا أمر شرعي يجب علينا أن ننبه عليه ونبين الحكم للناس لعلهم يتذكرون. ابتداء، الزكاة ركن من أركان الإسلام، من تركها جاحدا لها كفر بالله عز وجل، ومن تركها بخلا وشحا فهو عاص لله، تؤخذ منه عنوة ونصف ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. الزكاة إخواني بالنسبة للزروع، القمح بإجماع أهل العلم تجب فيه الزكاة، القمح اللي هي الغلة يعني بإجماع أهل العلم تجب فيها الزكاة. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومن هذه الآية استدل فريق من أهل العلم على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، ومما يخرج من الأرض القمح تجب فيه الزكاة. طيب، وجوب الزكاة على الزروع يتوقف على أمرين اثنين: الأمر الأول على مقدار ما يخرج من الأرض، الأمر الثاني على كيفية سقي الأرض. ركزوا يا أخوان، يبقى الزكاة بتتأثر بكم عامل؟ بعاملين، مقدار ما يخرج من الأرض، بعد ذلك كيفية سقي الأرض، وبناء على ذلك المساحة المنزرعة من مش علاقة به، زرع فدان، قيراط، 10 فدادين، 100 فدان، من نش علاقة بالمساحة مطلقا. طيب مالك أو مستأجر من نش علاقة به، يعني مالك الأرض ومستأجر الأرض من نش علاقة بالكلام. طيب ما ينفق على الأرض على الزرع من دفع الإيجار إن كان مستأجرا، أو من الأسمدة أو من الحصاد إلى غير ذلك، كل هذه النفقات ليس لها علاقة في وجوب الزكاة. أنا بحدد هذه الأمور لأن كثير من الناس بدأ يشح بزكاة ماله بحجة إن الأرض تكلفني كثير، هذا ليس له علاقة، ليس له علاقة مطلقة. يبقى تاني المساحة ما لهاش علاقة، بعد ذلك الملك والاستئجار ملوش علاقة، ما أنفقته على الأرض من مال ملوش علاقة أبدا. أيضا إن كان زارع الأرض مالكا كان أو مستأجرا، إن كان مدينا بألافات الجنيهات، دينه ليس له علاقة بزكاة الزروع والثمار. وبناء على هذه المقدمة نقول في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ده الحديث الأولاني، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يعني إيه؟ العمل الأول الذي يؤثر في الزكاة مقدار ما يخرج من الأرض، يعني الأرض كم أخرجت، كم من المحصول أنتجت، هو ده اللي بنبص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حد أدنى بيسميه الفقهاء نصاب الزكاة. هذا النصاب كم؟ بنص الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. 5 أوسق، 5 أوسق فيما فوق فيه الزكاة، 5 أوسق أقل ليس فيه زكاة. وبناء على ذلك ما هو الوسق؟ باختصار شديد، كل ما كان الإنتاج أقل من 600 كيلو جرام ليس عليه زكاة. 600 فما أكثر عليه زكاة. كلام واضح إزاي؟ يعني بلغة العصر عندنا الأرداب 150 كيلو، يبقى 600 على 150 يبقى 4 رديب. يبقى بناء على ذلك طالما أتاك محصول 4 أراديب فما أكثر عليك الزكاة، أقل من 4 أراديب ولو بحفان ليس عليك زكاة. حكم واضح إخوانا، ليس فيما دون 5 أوسق زكاة. طيب المساحة ما تفرقش معانا، هب إنك زارع قيراط والله عز وجل أعطاك منه 4 أراديب خلاص عليك الزكاة، فضل الله يؤتيه من يشاء. هب أنك زارع فدان وعند الحصاد ما جاء إلا 3 أراديب ليس عليك زكاة. طيب أنفقت عليه كلنا قبل ذلك ليس له علاقة مطلقا. طيب قيمة الزكاة دي، مقدار الزكاة التي أخرجها حددها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتوقف على طريقة سقي الأرض، الأرض بترتوي إزاي، أما كيف يحصد، كيف يضم، كيف يدرس، ما لوش علاقة في الشرع. الشارع الحكيم نظر إلى أمرين، إلى الكم الذي يخرج وإلى طريقة سقي الأرض. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح والسنايا أو كان عثريا نصف العشر. معنى الحديث إيه؟ يبقى أنا عندي منظر كيف سقيت الأرض، سقيت بالسماء، بالسماء يعني كلما يحتاج الزرع إلى سقيا الله عز وجل ينزل عليه مطرا من السماء، وانت كده جالس ما صنعت شيئا. طيب عدا ذلك اللي هو الواقع في قريتنا تسقى بالنطح سواء بقى الماكينات او بالري بالتنقيط، كل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنطح. طيب بالنطح سقيت الارض بالنطح، كم مقدار الزكاة؟ نصف العشر. يبقى بناء على ذلك عندنا رجل زرع مساحة من الأرض ما لناش دعوة به، هذه المساحة أخرجت له 600 كيلو جرام تسقى بالنطح، يبقى نصف العشر، عشر 600 60، نصف 60 30، انتهى الأمر على ذلك. يبقى كل من كان عنده من المحصول 4 أردب من القمح وجب فيه الزكاة 30 كيلو جرام من القمح. طيب فإن قال قائل هل يا ترى نخرج الزكاة من نفس القمح أم نبيعها ونخرج بدلا منها نقودا أنفع للفقير؟ الجواب لا يجوز أن تخرج من غير ما أنتجت الأرض، فالأموال لا تجزئ قولا واحدا، فلا بد أن تخرج من القمح الذي جنيته من أرضك. وكما تعلمون إخواني قول ربنا تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. طيب ما الحكم الشرعي في رجل يملك الأرض وأجرها لآخر؟ الزكاة على من؟ بإجماع أهل العلم على المستأجر، أما المالك ليس عليه شيء، المالك هنحسبه في موضوع آخر غير موضوع زكاة الزروع والثمار، أما المستأجر الذي يزرع الأرض هو الذي عليه الزكاة. طيب مسألته ما الحكم الشرعي في رجلين أحدهما صاحب الأرض والآخر يزرع، والزراعة بينهما بالمشاركة بالنصف، صاحب الأرض دفع الأرض إلى الزارع والزارع كلف عليها وزرعها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب على قولين لأهل العلم، يقسم المحصول لكل واحد منهما النصف حسب الاتفاق، فإذا كان نصف أحدهما 4 أردب فما أكثر يجب فيه الزكاة، وإن كان نصف أحدهما أقل من 4 أردب ليس فيه زكاة. هذا قول. القول الثاني تخرج الزكاة أولا من المحصول ككل وبعد ذلك يقسم الباقي. مثال ذلك فدان أرض عند رجل فأعطاه لرجل آخر ليقوم بزراعته، فعند الحصاد كان المحصول 6 أردب، فلو قسمنا سيصير نصيب كل واحد منهما 3 ليس عليه زكاة، وهذا فيه هضم لحق الفقير. ومن أجل هذا قال كثير من أهل العلم لا تقسم أو تخرج الزكاة أولا قبل التقسيم، وعليه 6 أردب فيها نصف العشر كما سبق وذكرنا هذا. إخواني معشر المسلمين اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قص علينا قصة قوم في القرآن في من قبلنا، فقال عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. احذر هؤلاء أقوام ورثوا بستانا عن أبيهم كان أبوهم يقوم فيه بحق الله بحق الله عز وجل ويؤتي الفقراء، فلما ورث الأولاد الثلاث البستان منعوا حق الله، فسلط الله عز وجل على بستانهم طائفا من الليل فأصبحت كالصريم، حتى أنهم لما وصلوا إلى بستانهم من شدة الدمار الذي لحق به ظنوا أنهم ضلوا الطريق وأن هذا البستان ليس بستانهم. يقول ربنا عز وجل قالوا إنا لضالون، أي لما وصلوا للبستان ليس هذا بستاننا وليس هذا الطريق، لعلنا أخطأنا ضللنا أي أخطأنا. فرد عليهم أحدهم قال بل نحن محرومون، بل نحن محروم أي حرمنا ثمار بستاننا لما نووا أن يمنعوا زكاة الفقراء والمساكين. فاتقوا الله ربكم، وكل إنسان عنده محصول يقيم محصوله ويزنه، فإن كان 600 كيلو جرام فأزيد ففيها نصف العشر، لأن السقي عندنا في بلدنا وفي قرى مصر على العموم بالنطح. أيضا إن كان عنده أكثر من مساحة، لأن الشيطان ممكن يتلاعب بالناس، يعني واحد مثلا عنده إيه فدان مقسم مثلا يعني على 5 مساحات، إرطين هنا وإرطين هنا وإرطين هنا، فكل مساحة أتت بأقل من 4 أراديب، يقول لك خلاص ليس فيها ذكاء. لا، هذا عياذا بالله حيلة وكبيرة من الكبائر. أنت رجل تملك أرض زراعية بغض النظر في أي مكان هي ومساحتها كم، لنا إجمال المحصول الذي رزقك الله عز وجل به 4 أراديب فما فوق فيها نصف العشر يعطى للفقراء والمساكين كما قال ربنا عز وجل، ويجوز لك أن تعطي كل زكاة مالك لرجل واحد أو لامرأة واحدة، يجوز لك هذا، ولكن احذر أن تعطي زكاة مالك للأصول أو للفروع. يعني لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأبيك ولا لأمك ولا لجدك ولا لجد أبيك وهكذا، ولا يجوز أن تعطي زكاة مالك لابنك ولا ابن ابنك ولا بنتك ولا بنت بنتك وهكذا إن زن، لأن هذه الأصناف التي ذكرنا اللي هي الأصول والفروع أنت ملزم بالنفقة عليها، وكل ما ألزمك الشرع بالنفقة عليه فلا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك. نأمل إن شاء الله إخواني اللي هم أطلقوا على أنفسهم طلبة العلم ولست منهم أن ينشروا هذا الكلام عند أهليهم وفي مجتمعاتهم ليعم الخير، ونرجو من إخواننا أهل هذه القرية من كان عنده شيء من المحصول فليتق الله ربه وليعجل بإخراج الزكاة. قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده حدد الشارع الحق وحدد الزمان، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب من لم يخرج الزكاة ما هي عقوبته؟ له عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. عارفين الدنيوية؟ يأتي ولي الأمر ويعلم أن فلانا لم يخرج زكاة ماله، يعني الموعد تأخر، فولي الأمر يأخذ الزكاة عنوة يعني بالعفو، وبعدين ونصف ماله عقوبة له، يعني لو عنده مثلا 10 رذب واخد بالك وما خرجش الزكاة، 10 رذب يعني طن ونص، عشرهم طن ونص يعني تقريبا 150 كيلو تقريبا، واخد بالك نصف العشر 75 كيلو، دي ولي الأمر ياخدها الأول اللي هي الزكاة، وبعد ذلك نصف المال عقوبة له و5 رذب معه. ده الحكم الشرعي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن آخذوها ونصف ماله عزمة من عزمات ربي في الدنيا حتى لا يعود لمثلها، طب في الآخرة أشد، كما قال ربنا عز وجل عن قصة أصحاب الجنة وعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا، وكلمة مالا إياك أن تظن أن هي الأوراق النقدية كده أنت مخطئ، المال كل ما ينتفع به، فالمحصول مال والزرع مال والجرار الزراعي مال والبيت مال والسيارة مال والمواشي مال، كل هذه مال. من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع أي ثعبان يأخذه بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إخوانا نرجو حتى تنصلح أحوالنا، وحتى يولي علينا ربنا خيارنا أن نتقيد بشرع ربنا ونتمسك بالكتاب والسنة، ونحاول أن نزيد من إيماننا لنقلل من المعاصي، ونخرج زكاة أموالنا حتى يبارك لنا ربنا. آخر جزئية أخصها عليكم حديث عند الإمام مسلم، حديث من أعجب العجب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبو هريرة: بينما رجل في فلات من الأرض، رجل في الصحراء ماشي، يقول إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسقي حديقة فلان. واحد ماشي في الصحراء سمع صوت من السحاب، الصوت بيقول اسقي حديقة فلان لرجل معين، يقول الرجل فتفرق السحاب، يعني كان واقف مشي هنا، يقول فأسقط ماءه فذهبت إلى الماء فإذا بشرجة بلغة العصر ترعة قد استوعبت الماء كله وسرت، فمشيت خلفه، يقول فمشيت مع الماء فإذا برجل يحول الماء بمسحاته، يعني معه المسحة اللي هي الفاس، معه فأس المية أتت إليه حول المية على الأرض، يقول فوقفت أمامه وقلت له ما اسمك، اسمك إيه؟ فقال له اسمي فلان للاسم الذي سمعه من السحاب. فلما قال له اسمي كذا قال له يا فلان لما تسألنا عن اسمي؟ قال له لأنني سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فأخبرني ماذا تصنع. انتبهوا انتبهوا يا أخوانا، أخبرني ماذا تصنع. فقال له أما وقد قلت سأخبرك، إني أنظر ما يخرج من الأرض، اللي بيخرج لهن بقى لأرب أربع رأديب ولا خمسة أوسخ ولا كلام، الرجل ده ماشي بمسلك معين، أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأقسمه ثلاثا، ثلث لي ولعيالي، وثلث للفقراء والمساكين، والثلث أرده عليها بالنفقة. قال من أجل هذا ساق ربنا الماء إليك. يا أخوانا الرجل اللي بيفهم يلجأ إلى من بيده أزمة الأمور وهو الله، يفرج عنا كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.